إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية حازت على أشياء أربعة: الحياة الدنيا، الموت، حياة البرزخ القبر، ثم الحشر، ثم الجنة، ثم النار. هذه الأربع أشياء هي قوام حياة المسلم، ولا ينبغي لمسلم أن يغفل ولا عن واحدة من الأربعة، فإن غفل استحوذ عليه الشيطان وجعل للشيطان عليه مدخل. كل نفس ذائقة الموت، هذا الموت، اسمع ماذا يقول الله: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا الموت، خلق الموت ليبلوك، ليختبرك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الموت مخيف، الموت فزع، ولو تعلمون ماذا بعد الموت لما طاب لك عيش. والذي نفسي بيده، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، لبكيتم كثيرا. إذن هذا الموت خلقه الله ابتلاء لك، فحص، اختبار. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن حياتنا الدنيا دار بلاء وامتحان، ليكون معلوم لديك. وأي إنسان يخوض الفحص ولم يقرأ المادة خاب وخسر، فشل فشل فشل وسقط. وأي سقوط في الدنيا، يمكن يحرم من الرابعة الثانوي، يمكن يحرم من الجامعة، لكن هناك سقوط أبدي في نار تلظى وقودها الناس والحجارة، شيء مخيف. إذن أول ذكرى تتذكرها في هذا أو في هذه الكلمة: خلق الموت والحياة، خلق العدم من العدم، وهذه معجزة المعجزات، لا يستطيعها إلا الله الواقع. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أكرر حديث في هذا المضمار، ولا يعني لا تجعل نفسك وطنها: التكرار أسلوب من أساليب القرآن، أسلوب من أساليب السنة. وكان النبي في كل أسبوع يكرر سورة قاف في خطوة الجمعة لما فيها من الخير. وهذا الحديث الجلل لا بد لنا أن نكرره لتعلم أنك في دار فحص وبلاء وامتحان. ثلاثة من بني إسرائيل: أقرع وأبرص وأعمى. ثلاثة: أقرع، أبرص، أعمى. جاء ملك أرسله الله بصورة بشر للأقرع، قال له: ماذا تبغي يا هذا؟ قال اللون الحسن ويذهب الله الشعر الحسن ويذهب الله ما قذرني به الناس. فمسحه وإذا به الرجل السوي الشعر الأشقر النضارة الجمال وعاد كما كان سابقا. قال ومن الحلال؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال له بارك الله لك فيها، أخذه ومشي. فجاء للأبرص وقال له يا هذا ماذا تبغي؟ يعني شو مطلوبك من الحياة؟ قال له والله الله يبعث لي الجلد الحسن واللون الحسن والشيء اللي قدرني فيه الناس روع عني. فمسحه فعاد سويا سليما. قال ومن الحلال؟ قال البقر. أعطاه بقرة عشراء وقال بارك الله لك فيها. وجاء للأعمى وقال له ماذا تبغي؟ قال أن يذهب أن يرد الله علي بصري. قال له ومن الحلال؟ قال الغنم. فأعطاه شاة حامل وقال له بارك الله لك فيها. فذهب الثلاثة وتقادم عليهم العهد وإذا بهم أغنى أغنياء بني إسرائيل. وهنا البلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، اختبار، يكثر عليك الخير يميتك من الجوع، يفقرك، يموت أهلك، يموت أولادك، كل بلاء الدنيا يحط فيك ليراك أنت عبد صامت ثابت أو متزعزع. تقادم عليهم العهد، نسوا ماضيهم. فجاء الملك نفسه إلى الأقرع بصورة الأقرع لأنه رأى تماما، والملك كالشيطان ولا تشبيه، يتمثل بأي صورة شاء، وكان يأتي النبي بصورة دحية الكلبي. فتمثل هذا الملك بصورة الأقرع كما كان الأقرع 100%، الذباب وهالوسخ وهالقذارة، شغلة عجيبة. ومد يده مسكين حاسر اليد، قال له أسألك بالذي أذهب عنك الأذى وأعطاك الشعر الحسن واللون الحسن بعير أتبلغ به في سفري. وإذا هذا الخنزير ينتفخ، الحقوق كثيرة ورثته كابرا عن كابر. نسي حياته، نسي دنياه، نسي فقره، نسي قرعته، ورثته كابرا عن كابر. وهذا واقع فينا الكثير، عنده ناطحات سحاب وكان يشيل أوساخ الناس وقاذورات الناس وكان خادم، والآن لا يتكلم إلا وين تلاقيه رد فيه نافخة ونافخ حاله قد الدنيا، يمكن هو أكبر من الكويت، ونسي ماضيه الواقع. فهذا كهذا الصنف. فكلمة بسيطة، قال له اللهم إن كان كاذبا فصيره كما كان. وإذا الأفندي أسرع من لمح البصر وإذا به أقرع ولا مال، كل ما يملكه من زوجات من حلال من مال من أرض من عمار كله تلف بأسرع من لمح البصر، ورجع أقرع ولا مال. وجاء الأبرص بصورة الأبرص، قال له أسألك بالذي أذهب عنك الأذى وأعطاك اللون الحسن والمال الكثير بقرة أتبلغ بها في سفري. كان نفس المصير، الحقوق كثيرة ورثته كابرا عن كابر، عن أبو جدنا غني. فقال اللهم إن كان كاذبا فصيره كما كان. وإذا به أبرص ولا مال على الفور والساعة. جاء للأعمى بصورة الأعمى يتوكى على عصاه وكما رآه حرفيا، مد يده مسكين انقطعت بي السبل انقطعت بي الحبال، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الكثير. ذكروا بالله، ذكروا وما بكم من نعمة فمن الله، نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نكر ذلك كله. شات أتبلغ بها في سفري. وإذا هذا الأعمى لم يفعل كأخوي أبدا، وإذا به يقول نعم صدق كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغنأني الله من فضله، والله لا أجهد، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا نجح في الفحص. ماذا قال له؟ قال له بارك الله في مالك وأهلك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذا خلاصة ما في الدنيا، ونكتفي بهذا الحديث وننتقل إلى الموت وماذا بعد الموت. إذن حياتك الدنيا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه الدنيا دار فحص وامتحان، يا ترى أنت كالأقرع والأبرص ولا كالأعمى؟ فكر أخوي، فكر، فكر عبدا. والذي خلق الموت والحياة ما خلقك إلا لعبادته، لتستكين لأمره وتخضع لسلطانه وتنفذ أمره وتتجنب نهيه، لهذا خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يخضع لسلطاني ويذل لأوامري ويخضع لكل ما أمرتهم به ويتجنب ما نهيتهم عنه. إذن لهذا خلق. ما دام الأمر كذلك، هذا الحديث فيه الكفاية. خلق الموت والحياة ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حتى لو آمنت، حتى لو إيمانك كإيمان الصحابة، والله لا تترك بلا فحص وبدون اختبار أبدا بحال، ولو إيمانك كإيمان أبي بكر ولن يقول. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكيف إن كنت منحرف ومانك ذاك المؤمن؟ كيف؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ الجنة سلعة الله، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، الجنة غالية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ كاد الرسول ييأس لشدة ما يلاقي، لشدة العنف، لشدة الضنك، لشدة الضيق، لشدة معاداة أعداء الله له ولجماعته، كاد ييأس. متى نصر الله؟ وإذا الفرج يأتي، ألا إن نصر الله قريب. إذا لابد من حق، لابد من صبر، لابد من ثبات، لابد من احتكاك. أما جنة تدخلها هكذا خذ روح؟ لا أخوي، لا لا. إذا هذا موجز الحياة الدنيا، وهنا كل نفس ذائقة الموت. بعد هذا الفحص موت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انتهى. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، خلاص. إذن بموتك قامت القيامة. إن أول منازل الآخرة القبر، أول المنازل هذا هو البرزخ، بين الجنة وبين النار، بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة القبر، تعيش فيه طويل. وهذه المدة الطويلة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ الأرض اللي منها القبر، هالأرض والحياة الدنيا 90-100 سنة، القبر يمكن آلاف السنين. قالوا ربنا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول الباري: بئس ما اتجرتم به، الكفرة، بئس ما اتجرتم به في يوم أو بعض يوم، سخطي وغضبي وناري خالدين مخلدين. يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا ربنا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل العدي، سأل العجيري، سأل أهل الحساب، فماذا يقول جواب؟ نعم ما اتجرتم به في يوم أو بعض يوم، جنتي نعم ورضواني خالدين مخلدين. شيء طيب. إذن حياتك كل يوم ونص، إما أن تنجح بالفحص وإلا خبت وخسرت، ويقال لك بئس ما اتجرت به. نعم، وكل ما زرعته في الدنيا والله في قبرك تراه، في قبرك تراه. والآن تسمعون العجب، تسمعون العجب، كيف ترى، كيف ترى عملك، وكيف ترى ما قدمت يمينك، تراه رؤية بصر. من أنت يا هذا؟ وجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح. ترى في قبرك تستأنس، وذاك الوجه الشاحب المظلم المنتن الجايف اللي يخيفك. من أنت يا هذا؟ وجهك يبشر بالشر. قال: أنا عملك الطالح. ما في، ما في شغلة مخيفة. إذن كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أي أجور؟ أجور الخير وأجور الشر. نعم، فعل الخير تؤجر جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فعل الشر نار تلظى وقودها الناس والحجارة. إذن إخوة فكر بارك الله فيك، لست طليقا، لست حرا، إنما أنت عبد، عبد. احفظ هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم السيد الله أباها. قالوا أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعض ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إخوة عبيد إحنا، فاللي يشوف من نفس النفخة هذا ورب الكعبة يحشر، وإن شاء الله سيأتينا في المحشر يؤتى به كالذر كالنملة الصغيرة، يطأه الناس بأقدامهم إذلال وتحقير لمقام هذا الرجل اللي تعاظم على الله وأبى عبودية الله، كأمثال الذر يطأه الناس أو تطأه الأمم بأقدامهم، بما فيهم فرعون، بما فيهم اليهود، بما فيهم النصارى، يدوسوه بنعالهم بل بأقدامهم تحقيرا وتذليلا لمقامه لأنه تعاظم. إذن أخوي عبد، أذكر هذا، عبد، والعبد في دار فحص، الفحص. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلم عملك. من مين تستخفي؟ الله يراك، الملكان يروك، فأين المفر؟ أين المصير؟ وإن عليكم لحافظين كراما، كرام رب الكعبة. ومن عادة البشر يستحوا من الكريم، يستحوا من الطيب، يخجلوا منه. الرجل الوقور الصالح كل الناس تهابه وتحترمه وتقدره، فما بالك معك اثنين الله وصفهم كرام، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. زد على ذلك الله العليم الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، الله رقيب عليك، يعلم حركاتك، ومعك اثنين يكتبوا، أين المفر يا عبد الله؟ إذن اثبت أحد. ولذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا اللي خلصه. فإذن الموت، قضت الحياة، جاءك الموت، هذا الموت الفناء عن الدنيا تماما وانقطاع الأواصر كلها إلا من ثلاث للرجل الصالح لا من الكافر، ثلاث فقط. هذا الرجل الصالح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا الصالح، قرآن ورثه، بيت بناه لابن السبيل، ما عمله سبيل، شيء من كسبك، هذا ينفعك والباقي لا. هذا مقدمات الموت، عندما تموت وأنت عند أهلك، حصيلة ما فعلت، يأتيك ملائكة، إما ملائكة العذاب وإما ملائكة الرحمة، ما في حل وسط. عند الموت وأنت عند أهلك لسه ما خرجت، ترى مقعدك من النار ومقعدك من الجنة، ملائكة العذاب، ملائكة الرحمة حضور، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملائكة الرحمة تأتي وتبشرك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذن عبوديتك لله وتعبيدك لله، الملائكة تتولى أمورك، الملائكة تتولى أمورك، وإن شديت لا يتخلوا عنك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخر، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم طبتم. إذن ملائكة يتولون أمرك في الدنيا ويبشروك، متى؟ إن كنت من أهل الخير. فيأتي الملك ويأخذ الروح، مين ينتظره؟ ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة؟ فإن كنت مؤمنا تسير روحك كالنقطة من فم السقاء، كيف القربة تنزل نقطة المي منها سلسة ناعمة هادئة بهدوء، وتخرج بدون أي انزعاج، فوالله لا تبقى كلمح البصر إلا وتأتي ملائكة الرحمة وتأخذ هذه الروح، ويصعدون بها إلى الله جل وعلا، ويصعدون بها إلى الله، وتفتح أمام أبواب السماوات حتى تصل إلى الله، ثم تعاد حيث صاحبها. فهذا رأى المقام ورأى السماوات فتحت له، ورأى الجنة ورأى مقعده من الجنة ومقعده من النار، هذا يستبشر. وأما الآخر ملائكة العذاب ينتظرون كالسفود، تخرج روحه من جسده كالسفود، يعني سيخ نار حامي أحمر تضع بالصوف المبلول، والله خمس رجاجيل ما يسحبوه، فتخرج روح هذا النتن من جسده كالسفود من الصوف، ما يبقى جزء، والنازعات غرقا، ما في ذرة من جسمه إلا ويسحب منها كأنه سفود وسحب. كيف المرار، كيف العذاب، كيف القسوة، ولا تبقى لحظة إلا في يد ملك الموت إلا ويتخطفها ملائكة العذاب، وكل يأخذها ويذهب بها إلى باريها. فهناك أهل السماء ترحب بذاك المسلم وماذا يكون له. فالله جل وعلا يقول أعيدوا عبدي إلى الأرض، أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه فيأتيه ملكان، فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقولان له وما علمك، فيقول يسأل عن علمه، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، وهذا هو الله جل وعلا، الله ينادي أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ماذا؟ أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسر، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. إذن صور حقيقية ثابتة ملموسة، نقسم بالله العظيم أنها ستقع كما ذكر النبي دون زيادة أو نقص، ولم ينطق بها عن الهوى، وهذا مصيره. نعم. أما الآخر، عاذنا الله وإياكم من هذا الآخر، فعندما تعاد روحه الخبيثة يستفتح فلا يفتح له، ماذا يقول جل وعلا؟ اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، فتعاد إلى روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري، ما دينك؟ ها لا أدري، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال ها لا أدري، لا أدري. هذا قد ينطبق ليس فقط على الكافر، إنما المسلم بالهوية لا يعرف من الإسلام أنه في هناك رسول، في هناك قرآن، في هناك دين، وهو سادر في غيه، يعني أفتك من أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين، فهذا قد لا ينجو ولو زعم أنه مسلم، والله ها ها لا أدري. وهذا جوابه إلا إن لطف الله به جل وعلا. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. إذن إخوان، القبر مو بالسهل، أشهد بالله إنه أول منازل الآخرة، وهناك الفرحة أو الترحة. هذاك يقول ربي أقم الساعة، وذا يقول ربي لا تقم الساعة، دقيقة. فما دام حصيلة قبرك إما أن تقول ربي أقم الساعة أو لا تقمها، ما في. الذي يعذب في قبره لا بد يعذب في الآخرة، لا محالة، لا بد ويعذب، مستحيل. إن أول منازل الآخرة القبر، فمن نجا منه فما وراءه أيسر منه، ومن لم ينج منه فما وراءه أعسر منه. خلاص بدك تتعذب. إذن القبر ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ما رأى منظر النبي صلى الله عليه وسلم إلا القبر أفظع. ليش؟ لأنه تتركب متى ينقلوك من هالقبر الصغير هذا الضيق لنار، ما في أفظع من هيك أبدا. ونار تلظى، مش نار كما تتصور، لا لا، نار تلظى وقودها الناس والحجار. نعم. فإذا أشهد بالله أن القبر مخيف، واللي ما يخاف القبر إذا دائما يقول اذكروا هادم اللذات ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ذكرك آخرتك، ذكرك رجعتك، يا ترى تقدموني ولا أخروني. وقبل القبر لك كلمتان لا ثالث لهما، يأتيك الناس بعد أن تبشر بالجنة أو تبشر بالنار، وملائكة العذاب يأخذون روحك أو ملائكة الرحمة تأخذها، وتبشر إما بالنار وإما بالجنة، يحملوك الرجال. فإن كنت من المبشرين بالجنة تقول قدموني قدموني، معك صكوك، معك براءة، براءة، كنت على الخير، أنصدك عبدي، كن صادق في هذه الحياة الدنيا، تعرف من هو الله، تعرف دينك، تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم. عندها تستبشر قدموني، فزت ورب الكعبة، نجحت بالفحص. وإذا كانت الثانية وبشر ماذا يقول؟ ولو تدرون ماذا يقول، يصرخ صرخة يسمعها كل شيء، كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، يقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ وين رايحين؟ أخوي عبد الله أناشدك الله، فكر يا أخو، فكر فكر. رحم الله ابن القيم يقول لذة قليلة في وقت قليل، في سويعات قليلة تسجنك إلى الأبد في النار. هذا البلاء، هذا البلاء. شهوة صغيرة قليلة، مهما زنيت، مهما زنيت أيام قليلة ووقت قليل، مهما رابيت وكثرة أموالك، مهما سرقت، مهما عملت، مهما شربت الخمر، كل سويعات أو أيام، يوم أو بعض يوم رب الكعبة. نعم، تسجن إلى ما لا نهاية في النار، هذا الأسف. فالعاقل الدراك لا لا لا. إذن إخوة، قبل ما تقول يا ويلها أين تذهبون بها، راجع حساباتك بارك الله فيك، وأقبل على ربك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن القبر فيه عذاب يا إخوة، فيه عذاب. أفرشوه من النار وألبسوه من النار، أفرشوه من جهنم وألبسوه من النار. نعم، ويفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن عذاب. ما بالك اللي مات من زمن آدم وهو فيها السموم الحر حتى تقوم الساعة؟ هذا ما ظل فيه لا عظم ولا لحم، استوى سوي. نعم، فإذا المسألة كبيرة. فقد تقول للمسلم لا يعذب، لا، صحابة ورب الكعبة يعذبوا. رجل قتل في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي، قال الشهيد الشهيد، قال والذي نفسي بيده إني لرأيته في النار في شملة غلة، قطعة قماشة، وفي واحد خرزات من خيبر، خرزات يهود ما لها ثمن، وإذا به في النار. حتى اللي يدخل النار لا بد يعذب في قبره، شاء الناس أمامه. اللي يعذب في قبر في النار لا بد يعذب في القبر. يقول عامة عذاب القبر من البول، من البول. هذان يعذبان من صحابته، هذان يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، كان لا يستنزه من البول، كان لا يستتر من البول، الثلاثة المهلكة. وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. إذا لا تغتر أنا مسلم، لا شوية بول على ثيابك ولا تحتاط لها، تكشف ذكرك وتبول أمام الناس، هذا إجزم أنك تعذب في قبرك بارك الله فيك، وليست محصورة بالكفرة. لا والله، لا والله، صحابة، نعم صحابة عذبوا في قبورهم ونصب الجريد عليهم كلكم تعرفوه. إذن القبر لا نقول حديث، إنما نقول هو روضة من رياض الجنة. ليه؟ لأنه لابس من لباسها ومفروش له منها وهواها وريحها وطيبها يدخل عليه، إذن هو في جنة. وأما هذاك مفروش له من النار ويغطى في نار، نعم، وسمومها وحرها ولهيبها في وجهه، إذن هي حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، صحيح، وهذا واقع ملموس. إذن يا إخوة لازم تحسبوا للموت 100,000 حساب. فمات الإنسان كل ختم أو أقفل الستار وهذا هو البرزخ، هذا الميت يطلب الرجعة وهو في القبر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما ينفعك في هذه الحالة، يبقى الناس يموتون يموتون يموتون ويحيون يموتون ويحيون حتى النفخة الأولى. فعندما محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف أنعم وصاحب الحوت التقم الحوت، هذه المراجل شيبتني هود وأخواتها، شيبته ليه؟ يعرف ماذا وراء الموت. أنت ليه ما تشيب يا عبد الله؟ أنت أضعف قلب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أضعف جسم من جسم النبي، أعطي قوة 40 رجل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شاب من الهول والخور. نعم شيبتني هود وأخواتها كيف أنعم وصاحب البوق التقم البوق. إسرافيل حاط البوق وعينيه شخصات للسماء للعرش ينتظر الإشارة من الله ينفخ في الصور. فكان يخاف ويخشى، خاف أنه يدرك الموت ويجي الموت وفي عنده مع أنه معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه كلها إرهاصات لك يا عبد الله لتخاف أنه ذاك المغفور له ما تقدم من ذنبه، هذا خوفه من الله. وبهذا نال الدرجات العلى، والله ما تنال الدرجات العلى إلا بالخوف من الله، والخوف اللي يمنعك عن المعصية، خوف وأنت منهمك في معاصيك، هذا خوف فيه زيف، مو صادق مو صحيح. نعم وممكن وأنت خايف تقع بالمعصية، ما أقول لا، لكن يزداد خوفك عندما تقع بالمعصية وترجو خيفة وسرعان ما تعود يا رب استغفرك وأتوب إليك، وتعود بالتوبة النصوح. وقلنا التوبة مو تيجي تشرب الخمر استغفر الله وأتوب إليك، تروح تحط البطل في الثلاجة يا رب استغفرك وأتوب إليك، دخيلك كذاب أنت البعيد كذاب، هذا هزء بالدين هزء بالله، والله ما قدرت الله حق قدره. بدك التوب اكسر البطن يا رب استغفرك واتوب اليك، تمام. واحد يدخن دخن السيجارة اي الله لعنك يا شيطان استغفر الله واتوب اليك، والباكيت في جيبه والكبريتة في جيبه، كذاب كذاب اشر. بدك التوب امسك الباكيت تحت نعلك دوسه يا رب استغفرك واتوب اليك، تقلع عن التدخين تقلع عن الخمر تعزم على ان لا تعود تندم على ما فعلت، ان كان حق غير روح عطية هذه توبة يقبلها الله. وهذا المطلوب منك، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، نعم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذا طالبك الله بالاستغفار ولو بلغت ذنوبك عنان السماء تصل القبر وأنت سالم. إذا خرجت من الدنيا على استغفار وعلى انكسار وعلى توبة نصوح يقبلك الله، ولو لم تملك إلا لا إله إلا الله وحدها، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله واستغفر تاب مما مضى يتوب الله عليه ويعطيه الجنة وله في القبر مال الكبير والصغير. إذن إخوة بارك الله فيكم، لابد نحسب حساب لهذا. إذن صاحب البوك التقم، فعندما يأمره الله فينفخ، وإذا يصعق أهل السماء والأرض، لا يبقى واحد فيه روح إلا ما رحم الله، إلا ما استثناهم الله، ويقال أنهم حملة العرش. كل نفس ذائقة الموت بتلك النفخة، فيصعق أهل السماء والأرض إلا ما شاء الله. ولا تسألوني عن من شاء الله أن يبقيهم، أنه في هنا خلاف طويل، لكن الله أعلم حملة العرش منهم، والله أعلم. ويقال أن موسى منهم لأنه جوزي بالصعقة، ولكن نحن نقول إلا ما شاء الله. فهذه النفخة يتجلى الله على العباد، يتجلى الله على العباد ويقول أنا الملك، أنا الديان. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين المتكبرون؟ ما حد يرد. لمن الملك اليوم؟ ما حد يرد. وإذا به يقول لله الواحد القهار، يوم يرث الله الأرض ومن عليها. متى؟ بعد الموت، ما في واحد يحرك ساكن، والملائكة لا يرثون، تعرفون، لا يأخذون شيء من دنيانا أبدا مطلقا، وليس لهم حاجة بها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن لا تغتر بما عندك من مال، ما ينفعك إلا ما قدمت. والله أنا عندي مليون، واحد عنده كذا، واحد عنده 100 عمارة، واحد عنده 100 سيارة، واحد يلا دائما في بنكوك، في سويسرا، في أمريكا، في كذا في كذا في كذا، في رمضان يهرب برا الكويت مشان يروح عنه الصيام، وهلما جرى أبدا. هذا والله غير تترك وراك. ولمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وليس لك من مالك إلا ما قدمت. هذه النفخة الأولى. بقي علينا النفخة الثانية اللي هي الحشر، اللي هي الحشر، وهذا بالفعل من أهم المهمات اللي يذكرنا بذلك. الله جل وعلا يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن قم في تلك اللحظة ينفخ بالصور، يصعق أهل السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في تلك اللحظة الأرض تزلزل وتخرج ما فيها، السماوات تكون كالمهل مثل الزيت المذاب، تتفتت تتصدع إذا السماء انشقت. نعم، لا شمس لا قمر لا نجوم، العالم كله يضطرب والأرض تزلزل، وهذا طالع ينفض التراب عن رأسه، ما لها ما لها ما لها، شو جرى شو حصل؟ وإذا الجبال الراسيات ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت معها الزلزلة وإذا بها لا تكون كروية يوم القيامة. لا لا، البحار هذه تسجر نار والتهبت وتبخرت، والأرض كلها تمد فتكون كهذا البساط، ليست كروية، لا، إنما وإذا الأرض مدت وبرزوا لله الواحد القهار. أنت لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والله هذه مغارة تخبى فيها، هاي شجرة وراها، هاي شجرة يهود باتع، لا لا لا لا لا لا أبدا، أرض مبسوطة. يحشر الناس على أرض كخبزة، نعم، كالنقي، مثل كيف خبزة الطحين أبو الأربعة زيرو تماما، أرض بيضاء عفراء وممتدة كل الأوائل والأواخر. زد على ذلك الطير والوحش، العقرب، النملة، النحلة، ما من مخلوق فيه روح إلا ويحشر، إلا ويحشر. ونصوص قطعية في هذا الباب. ما من مخلوق إلا ويحشر، ويحشره الله من إنس من جن. اسمع ماذا يقول الله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. حتى النمل، حتى الذباب، حتى النحل، كله يحشر. هذه عظمة. ذباب من لدن آدم إلى يوم القيامة، النمل، النحل، الحيات، العقارب، الحيوانات، المواشي، الإبل، الخيل، كلها تحشر، ويؤخذ كل ذي حق حقه أمام المجتمع، ويقول لها الله: كوني تراب فتكون ترابا. عندها لم يبق إلا بني الإنس وبني الجن. بني الإنس وبني الجن يبقون على صعيدهم. هناك عندما الأرض تمد، الجبال تزول، الأرض تخرج من فيها، ولا يبقى عليها إلا بعد أن يأخذ كل ذي حق حقه، ولا يبقى إلا بني الناس، يقفون في ذاك اليوم يوم مقداره 50,000 سنة. مقداره في يوم مقداره 50,000 سنة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. الشمس تنزل على رؤوس العباد حتى تكاد تصهرهم، العرق يلجمهم، ينزل في الأرض 70 ذراع، طول الرجل على طول أبيه آدم 60 ذراع، ومع ذلك العرق يلجمهم، وسبعون ذراع 32.5 متر أو 33 متر العرق ينزل في الأرض. فماذا تتصور هذا العرق؟ ماذا تتصور هذا اليوم اللي مقداره 50,000 سنة؟ أهل التفسير اختلفوا في هذا، لكن الحق أنه 50,000 سنة. يقول: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا يفرش له قاعا قرقرة يوم المحشر، وتأتي إبله يظل ترد في يوم مقداره 50,000 سنة، وصاحب البقر يردها يظل ترد عليه والدوس في أظلافه في يوم مقداره 50,000 سنة بالنص. إذن ذاك اليوم 50,000 سنة عظمه. لماذا ترى يا عبد الله؟ كيف الآن لا تأخذني إذا وقفت في دائرة، وخاصة في الحر، وقفت لك 2-3 ساعات، احترقنا 3 ساعات ما إجاني الدور. فكيف 50,000 سنة وانت واقف، الشمس تكاد تصهر راسك، نعم، وما في شيء يرد عنك، والعرق يلجمك. فعندها، عند مضي اليوم اللي مقداره 50,000 سنة، يهلع الناس. ولمن يهلعون؟ إلى سادات الدنيا والآخرة، إلى الرسل أولو العزم، إلى الرسل أولو العزم كلهم. قال: يا جماعة، إما الجنة وإما النار، خلصونا من المحشر هذا، من الموقف، يلا بقى نخلص، بس بدهم الفكة من هذا. فيذهبون لآدم: يا أبونا، أنت أبونا، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكة، عمل لك كذا، عمل لك كذا، اشفع لنا عند ربك. هنا يتبلور عظمة الله، وعكس عن اللي يقول: يا علي، يا فلان، يا عبد القادر، ادركني. هناك تتبلور، تأتي عظمة الله، نعم، تأتي كبرياءه، تأتي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هناك تأتي العظمة. نعم يا آدم، نفسي نفسي، قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. وين علي؟ وين الحسن؟ وين الحسين؟ وين عبد القادر؟ وين الرفاعي؟ آدم أبو البشر. نفسي نفسي، روحوا. الثاني: أشفع لنا عند ربك، قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، لينتقم من أعدائه. ما في شيء أصبر على أذى من الله، صبر عليهم السنين الطويلة، وعطاهم ما لم يعطي أحد من العالمين، جحدوه، كفروا به، فبدي يغضب، بدي ينتقم. قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. لما؟ لينتقم. هذا آخر الغضبات، خلص، يا إما نار تلظى وراح، يا إما جنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للمتقين. نفسي نفسي، دعوت على قومي اذهبوا إلى إبراهيم، أبو البشر إبراهيم، أبوكم إبراهيم، أبوكم إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، ومع ذلك ومع ذلك نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. كل العالم أمام الرسل، أمام الفراعنة، أمام الكياسرة، أمام القياصرة، عملها مختار. نعم يريهم أن والله أنا ما نلت المقامات العلى، وما أعطاني ما أعطاني إلا بذلي وخضوعي واستكانتي بين يدي ربي. نعم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، خاف. نعم آخر ساجد وإذا برب العزة، يا محمد على رؤوس الملأ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وين علي وين حسين وين عبد القادر وين الرفاعي، ويحك يا عبد الله وينهم وينهم. لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم ورضي له قولا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أم تعدمه، والله ما شفع حتى الرب قال واشفع تشفع، خذ أعطيتك. نعم أعطى الإذن. فجاء الرب لفصل القضاء. هذاك الوقت ماذا يقول الله جل وعلا؟ يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. نعم شو اللي ينفعك في الآخرة؟ ورب الكعبة عملك لا أكثر ولا أقل، عملك بس هو اللي ينجيك. فيأتي الله لفصل القضاء ويضع كنفه على العالمين أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، الأوائل والآخر في اللحظة في الساعة في الثانية، وكل يظن أنه يحاسب على حدة. نعم فمنهم أن يناقش الحساب، هذا هالك، ومنهم حسابه اليسير. الحساب اليسير، عبدي في يوم كذا وكذا وكذا فعلت كذا وكذا وسترته عليك، عبدي في يوم كذا وكذا وكذا فعلت كذا وكذا وكذا وسترته عليك، في نتيجة المطاف يقول واليوم أستره عليك. هذا حسابه يسير، فاز ونجا. وأما إذا قيل لك عبدي لما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، هذا نوكش الحساب فهلك. ذاك الوقت تنشر الصحف، والله جل وعلا وصف فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كم؟ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، فرحان فحص علامات 100% علامات نجاح، ها أم اقرأوا كتابي، أبوي تعشوف رسالتي تعشوف خطي تعشوف فحصي، فرحان ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، اعتقد هنا بمعنى الاعتقاد والجزم أني سأحاسب ففأس بالفحص، أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، صفر صفر ولا في شعرة ولا في جواب، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذا مسألة خطيرة يا أخوة، عندها ينصب الصراط، ينصب الصراط، يا الله كما قال الله، نعم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لا بد تمر هالصراط. مريت الصراط كلاليب فوق الصراط، كلاليب لا يعلم عظمها إلا الله، مثل شوك السعدان هذا اللي في النجد. فيأتي الكلاب ناج كأمثال البرك الخاطف، كأمثال الريح المرسلة، كأمثال خيل الأصايل، كأمثال بعضهم يزحف بعضهم، يأتي الكلاب يجرح ويخدشه وينجى ويفلت، يزحف زحف على ديه ورجليه، وبعضهم مكردس في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، مكردس في النار. وهذه الحسرة والندامة، هذه الحسرة والندامة. هذه النار يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. قطرة، هذا طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي غلي يفور مثل الزيت البغلي في بطنك، مثل المي الغالي يغلي في قلبك. شو تترجى منه هذا؟ تشرب ماء حميم وإذا قطع أمعاك هو وهالزقوم قطع مصارينك ونزلت من دبرك، وإذا تحمل هذه وتسقاها من جديد. حياة نتنة، حياة خبيثة، حياة مرة، حياة أنت من هيك حياة ما فيه. فإذا لابد للإنسان أن يعي، ما في غير حياتين، إما الجنة وإما النار. فمدام الأمر كذلك بارك الله فيكم، لابد الإنسان ينتبه، ولابد أن يكون حريص على ما هناك، شايف؟ ولابد له. فهذا الكافر عندما يدخل النار يقول له الملك: ألم تكن، يقول له الله: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا، هذا بعد ما يدخل النار، ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وإذا الرب يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، عندها أبلسوا خلاص، فعندها يبكون الدم، يبكون الدمع حتى ينقطع، فيبكون الدم حتى تخد أخاديد لو أجريت فيها السفن لجرت. هي حياة ما هي زينة، حياة والله ما هي زينة. ماذا يقولون؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، موتنا، اطلب من الله أن يموتنا. قالوا: إنكم ماكثون. فهناك والله ليس لهم إلا شهيق وزفير، كيف الحمار لما يشخر شهيق حمار تماما، ما تسمع إلا شخشر أبدا، الطلع يشخر والنزل يشخر أبدا، شخير حمار على قدر جثته وعلى قدر جسمه، ويبقى في الشهيق والزفير إلى ما لا نهاية، ويستيئسوا حتى لو السفن ورب الكعبة أجريت في الأخاديد اللي خدت من دمعهم ودمهم لأجريت فيه السفن. وحديث صحيح صريح. والله جل وعلا وصف شيئا عن أحوال أهل النار بقوله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. عذاب غليظ. دائما أضرب مثل احفظوه، ولعل بعض الإخوة لم يسمعه فلعل الله ينفعه به. قلنا: درس الكافر في النار قدر جبل أحد، جلد مسيرة 3 أيام، جلد الكافر مسيرة 3 أيام. ماذا تتصور 3 أيام جلد الكافر؟ فكيف أمعاؤه؟ كيف مصارينه؟ كيف معدته؟ كيف راسه؟ هذا اللي جلده مسيرة 3 أيام جلد الكافر، كم تتصور عظم هذا الخلق؟ خلق عجيب، خلق عجيب. درسه قد جبل أحد، 32 جبل أحد أسنانه، راسه يمكن 5000 6000 جبل أحد، 6000 جبل أحد يوضع تحت أخمصيه جمرة جمرة يغلي منها دماغه. هذا أهون أهل النار عذاب. إخوة لا تستهتروا. ولذلك الرب يقول: وما قدر الله حق قدره، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والله ما قدرنا الله حق قدره، لكن الأنبياء قدروا. النبي أعطاه الحق الكامل، والله فرض علينا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان إذا رأى غيمة سودة ما يعرف ينام، تقول عائشة: يخرج ويدخل، يخرج ويخرج، يخرج يخرج يخرج، يطلع يدخل يخرج، يظل مضطرب. بس لما يشوف غيمة سودة يخاف إنه العذاب اللي جاء على الأقوام السابقة. نعم، قالوا: هذا عارض ممطرنا، فيظن إنه هذا عذاب من عند الله، فما يهدى له بال حتى ينزل المطر فتنفرج أساريره ويفرح. من غيمة سودة كان يخاف. إحنا الآن ممن خاف؟ شو اللي خوفنا الآن؟ قلوب قست، قلوب تحجرت، قلوب تحجرت. إلى متى يا إخوة؟ وفي هذه المناسبة، لين القلب سهل يا ناس، ما من حارة، ما من بلد إلا وفيها أيتام. من أراد أن يلين قلبه وتقضى حاجته، يمسح رأس اليتيم، يضم لصدره، يطعم من طعامه. تقضى حاجتك ولين قلبك، مالك بحاجة لين هذا القلب اللي صخر. والله الصخر الآن يمكن قلبك أشد قساوة من الصخر. قسى قلوبنا، بارك الله فيكم، هذا مشاهد ملموس، ما عاد في خوف، ما عاد في وجل، بل سخرية وتقطيع وقت. يعني دعوتنا حتى تقطيع وقت بس، وإلا السمت، خشوع، الخشية، الإقبال، التضحية، الحماس، الجهاد، البذل اللي كان عند الصحابة ما نشوفه عندنا. صحيح ما نشوفه مطلقا. السمت، الخشية، الخشوع، نعم، التعاون، التآخي، الأمر المعروف، النهي عن المنكر اللي كان عندهم موجود عندنا. ليش؟ قست القلوب. كل واحد التهب معاشه، ما دام معاشه سالم وآخر الشهر حط معاشه في جيبه، انتهت مشكلته خلاص. كل عيشك واسكت. هذه مين حياة يا أخوة؟ ما هي حياة. غيمة سودة تخوفه. إحنا الآن الدنيا كلها خوف وما عم نخاف. الدنيا كلها خوف، الدنيا كلها فتن، فتن، كلها فتن الآن إلا ما رحم الله. ليش ما نخاف؟ بارك الله فيكم. يسجد في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له: أتخاف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها: يا عائشة، كيف لا أخاف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. خاف انت، ليش ما بتخاف؟ قلب قاسي، قلب قاسي. نعم، اللقمة اللي نأكلها مغشوشة فيها وفيها وفيها، لا نتحرى لها الواقع. فيا أخوة، لابد الإنسان يرجع. فقلنا إنما يقول الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يرسل البكاء على أهل النار، يأسوا خلاص. وإنما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انتهى خلاص، ما عادوا تكلموا بشيء أبدا. فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت. لجرت. شو تتصور هذا الكافر اللي دمع عينه تمشي فيه السفينة، مش سفينة، السفن لجرت. شو تتصور رأسه؟ هذا يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها دماغه. هذا أخف أهل النار عذاب. كيف اللي في الدرك الأسفل منها يا عباد الله؟ إخوة، والله بدي أخوف من الله، والله والله بدي أخوف. إخوة، قلنا قلبك القاسي هذا، امسح رأس اليتيم. والله ما مسحت رأس يتيم إلا أشعر بالرقة والرأفة والرحمة وعدم القسوة في القلب. والله، والتجربة أكبر برهان. من أراد أن يلين قلبه وتقضى حاجته، يمسح رأس اليتيم ويديه، حطه بحضنك شفقة وحنان. نعم، وتطعم من طعامك، يلين قلبك وتقضى حاجتك، شيء ببلاش. والله ما تخسر عليه دينار، دينار يكفي تطعمه. كل ما أطعمته يا والله ما يعادل دينار، دينارين، خمسة. ولين قلبك القاسي الحجر. اليهود كانوا يروا أكثر مما نرى نحن. نعم، كانوا يروا غرائب وعجائب، ومع ذلك ثم قست قلوب روح أحياء الميت. احنا ما رأينا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فقست القلوب الآن عليك برأس اليتيم، تتذكر عذاب الله، تتذكر النار، أدنى أدنى أدنى أهل النار عذاب جمرة جمرة. إخوة الجمرة هذه يمكن لا يقدر قدرها إلا الله. إذا كان الشرارة كالقصر ترمي بشرر كالقصر، الشرارة من جهنم قد القصر، كيف الجمرة؟ مين تصورها؟ إذا الشرارة اللي تطير من جملة الفحم يمكن لكان لا ترى بالعين المجردة، تكاد لا ترى. هاي جمرة القدر شرارتها، إذا شرارت الجمرة كالقصر كيف الجمرة؟ لا يقدر قدرها إلا الله. فلذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغلي منها أم دماغه، هذا مو عن عبث، عن حقيقة ثابتة ثابتة. فكيف إذا كان في ربض النار؟ كيف الدرك الأسفل من النار؟ شغلة كبيرة بارك الله فيكم، شغلة كبيرة. هذا شيء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بدك تبرد عطشك وإذا لحمة وجهك تستوي وتسقط في الإناء مستوية طيبة للأكل. واشرب يا عدو الله البعيد، مصيبة. نترك هذا كله ونرجع إلى الجنة، هذا شيء ملموس، وعذاب النار مقصوص علينا من أوله إلى آخره كأننا نراها عيان. الجنة يقول صلى الله عليه وسلم ونعم ما قال، يقول صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل الظفر، يعني ما يقل عن أظفر، مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. مين يدرك نعيم الجنة؟ كذا، أشهد بالله كذا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم منظر بسيط رأى سدرة المنتهى ما قدر يوصفها رب الكعبة أبدا، فغشاها ما غشا، تغشاها شيء والله ما عرفه ولا قدر يوصفه، رغم أنه رأى رؤية عيان وشاهد عيان ما قدر يوصفه، فغشاها ما غشا، أشياء لا يمكن تصور عقل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو أن ما يقل من ظفر مما في الجنة مهما كانت نوعيته، ولو الحصبة اللي تحت جريك، ولو التراب اللي تحت عليك، بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. مما في الجنة، سواء كان ترابها، سواء كان حصباها، سواء كان لؤلؤها، سواء كان مرجانها، ما يقل من ظفر بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة، مش امرأة، مش حور، لا، المرأة حتما أشاد بملايين الدرجات، لا يمكن تكون زينة الرجل أقوى من زينة المرأة، كذب هذا، لأن زادها ما في فائدة، دائما المرأة زينتها تغلب ليشتهي الرجل أكثر. لو أن رجلا بدأ أساوره من أهل الجنة، بدأ أساوره، نعم، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. مين الصور هذا؟ سوار الظهر يطلع سواره وإذا نور الشمس انطمس، يا سبحان الله، مين يتصور هذا؟ وين العقل اللي يتصوره؟ ما في. هذا شيء، شيء من النعيم البسيط اللي قدر ظفر تتزخرف له خوافق السماوات والأرض، وإسوارك في الجنة يطمس نور الشمس لوهجه ونوره وبصباحه المنير. ماذا تبغي؟ وعلاوة على ذلك آخر واحد يخرج من النار إلى الجنة، بل اللي هم أشد بعد عن الله من هذا الأخير اللي هم عتقاء الرحمن. عتقاء الرحمن لم يفعلوا خيرا قط بعد أن يشفع، ولم يبقى لشفاعة لشافع، وانتهت الشفاعات كلها، يقول لم يبقى إلا رب العالمين، فيحثوا حثا ويخرجهم ويكتب على صدورهم هؤلاء عتقاء الرحمن، فيدخلون الجنة. ما في أخذ الناس مقاعدهم، خذوا خذوا اطلبوا يذكرهم، لحتى أخذوا كل متطلباتهم. وقال له هل أعطيكم هل أزيدكم؟ قال يا رب ماذا تعطين؟ أبيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. وإذا بالرب يقول لآخر هؤلاء أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إخوة اطمعوا فيما عند الله. محمد بن عبد الله كان أغنى الناس نفس، أكثرهم رجولة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واحد طلب منه عطاء واد بن إبل، فجاء قال يا أيها الناس آمنوا، جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما يخاف فقر. هذا الكريم السخي الكبير، نعم الكبير، هذا وضعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نعم لا بد تأسى فيه. هذا الكبير يدعون ربهم خوفا وطمعا، كان يخاف الله ويطمع فيما عنده. أنت خلاص ما دام معاشك راهي تأخذ 800 دينار 1000 دينار الدنيا تخرب وراك ما فيه. هذا واقع من واقعنا، ولا تلمس في موقف الآخرين واللي الله رتب عليك حتى في مالك هذا، كيف تنصر الله في الفائض من مالك هذا وكيف تسخره في نصرة دين الله، قليل تفطله. نعم، والله جل وعلا لهذا خلق. واسمع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. إذا مالك، جاهك، أعراض جاهك، قوتك، بسالتك، قبيلتك، عشيرتك، اتسخرها لإقامة هذا الدين وعدم التفرق فيه، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. مين يفكر أنه هل يزيد عنده؟ لا، روح كدسه لعل يصير لعل يصير، ولا يسخر شيء من ماله لأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا بد من إقامة هذا الدين، شاء الناس ما وضب. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نعم غيرك يكتلك ويجيب آخرين ينصروا دينه وينصروا شريعته ويرفعوا لواء هذا الدين، نعم. فكن أنت السباك. وأنا أقول وأقول وأكرر القول، والله لا أعلم من الله على أمة من الأمم كما من على أمة محمد، ولا أعلم من أعظم مما منه على دعاة السلف، نعم دعاة السلف اللي بحقه حقيقة، نعم هم اللي عرفوا الحقيقة، صحيح هم اللي عرفوا الحقيقة. فإخواني انتهزوا الفرص، انتهزوا انصروا هذا الدين، انصروا هذا الدين، ولا تستكين تقول الله الحمد لله الناس كثروا، لا خليك عزم عزم ورسم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. كم كنتم من 5 سنين 6 سنين على الأصابع، الآن ملأتم الدنيا من فضل الله، هذا زين، هذا كل هذا في ميزانك يا عبد الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، نعم. إذن شد حيلك، ضحي في كل ما تملك، في جاهك، في قلمك، في شخصك، في مالك، في لسانك، في قلمك، في تحركاتك، إنوي إقامة هذا الدين، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، نعم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. إذا لا يمكن تدعو لهذا الدين إلا كن مستقيم على أمر الله، فتاويك متزنة، أعمالك متزنة، بيتك في 20-30 معصية، يا أخوي عندك الكذا وكذا، والله عمت البلوى، بئس أنت وبئس ما تبنيت. شو عمت البلوى؟ شو عمت البلوى؟ معصية في بيتك عمت البلوى؟ تقر هذا بكلمة والله عمت البلوى؟ يا أخو وين سلفيتك؟ وين دينك؟ عمت البلوى؟ إني عم الزنا خلي المرتة الزنا، والله يا أخي عمت البلوى، الناس كل النسوان ويحك، هاي كلمة أكبر من السماوات والأرض. شو عمت البلوى؟ شو عمت البلوى؟ بيتك هذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم. تيجي تقول والله عمت البلوى، شو نساوي؟ يجي طول الدجداشة وقصر اللحية، ما والله عمت البلوى والشباب ينفروا منا إذا طولنا اللحية. في نفسك هوا يا عبد الله ورب الكعبة، في نفسك هوا، مو من شان نفر الناس، هاي لحالة طويلة ما حد نفر منا، ما حد نفر. هاي بعض إخواننا لحت وقد لحت عشرات المرات ما حد نفر منه، بل بالعكس يترقبوه بفارغ صبر حتى يشوفوا وجهه ويقعدوا معه ويسمعوا كلامه. حجج واهية، قول في نفسي مرض، لا تتعلل والله عمة البلوى، والشباب ينفروا منا ويحق. من يقول هذا؟ سنة النبي اللي ينفر منها ما بدنا يا هذا، احنا الله الله غني عنه، هذا اللي ينفر من سنة النبي والله الله غني عنه. فيا اخوة مو للدرجة هذه، مو للدرجة هذه. والله فرض عليكم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كونوا انصار الله. نعم فرض عليك فرض طالبك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ طالبك تقرضه، طالبك تنصر دينه، وهو رب الكعبة غني عنك بس مشان يرفع موازينك ويقول حل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا، ويباهي بك الملائكة انه هذا عبادها اللي كنت يسفكون ويعملون يقتلون ويسفكون الدماء ونحن نسبح بحمد، هذا ويباهي بك. ولهذا إلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كله إلك إلك. تنفق قطعة أرض الله يعطيك في الجنة قد مليارات المليارات المليارات. إذن إلك ولنفسك كل هذا اللي أن تقدمه إلك. فيا إخوة بارك الله فيكم، وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن نتمثل بدعوة السلف بحق وحقيق، وأن نتجنب ما يشينها بكل وسيلة، وتعاونوا على البر والتقوى. لا تيأس من إخوانك، لا تيأس، لا صحك شو أقول لك؟ والله أنا والله إن طولت بنفر مني، لا أقوم على اتق الله يا راجل، قدوة أنت. فلما أجد قصرها والله شغل فلان يقصرها، هبصير قدوة سيئة للناس. لا لا طول دجداش، والله إذا قصرت بنفر مني خليهم نفروا، ما لنا شغل فيهم، ليس عليك هداهم، لست عليهم مسيطر. وراعي الهدى بيجيك، راعي الهدى ولا الله هادي قلبه والله يجي يرقض عليه، واللي ينفر من دعوتك نافر ما لنا شغل فيه، ليس عليك هداهم، لست عليهم مسيطر. ولا هنا كفاية، الحمد لله رب العالمين. كثير من الأخوة بعد سماع هذه المحاضرة يود يعني الرجوع إلى الله والتوبة من بعض المعاصي التي كان يقترفها ويعني ملازم عليها، فيقول كيف السبيل إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التمسك بالطريق الصحيح، وما هو الطريق الصحيح الذي يتمسك به؟ أيها الأخ، الله جل وعلا يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تصدق أنه جبريل يجيك وكله غير، لا تصدق. إنما نعم كلام الله يأمرك بالتغيير، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بذلك، والله جل وعلا يأمرك بذلك، وما في وحي يجي يقول لك يا فلان اقلع عن معصيتك إلا الوحي. فهنا لا يمكن، خذ هذا قاعدة سليمة صحيحة، لا يمكن يغير الإله عنك، سواء كانت نعمة أو نقمة، سواء كانت معصية أو شيء تفرح فيه، إلا إذا أنت بدأت بالتغيير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا علم الله صدقك وبدأت في التغيير، شهادة لله أعانك الله والملائكة تتولاك، هذا شيء ملموس محسوس، واللي كل غير هذا أشهد بالله كذاب. وأعظم معونة لك نعم تقعد بينك وبين نفسك وتري الله إنك صادق، ويا رب أستغفرك وأتوب لك، والله يعينك، وتشعر عناية الله، تشعر المدد من الله يأتيك ويساعدك ويعينك، وأنت ترى وتسمع وتبصر. نعم أما طول ما نفسك طرية وتتطلب الباطل وتتوك إليه وما جزمت عزمت على الترك، لا يمكن إلا وتبقى في غيك حتى الموت شئت أم أبيت، ما لم تقف وقفة صامدة تزني عفى الله عما سلف. يا رب توب توب، تقلع عن الزنا، تعزم على ألا تعود، تندم على ما فعلت، عندها تنظر أن الله معينك شئت أم أبيت حتى يغيره. حتى إذن متى يغير عليك؟ متى يعينك؟ متى يخليك تبتعد؟ إذا تركت. حتى يغيره، فمتى بدأت بالتغيير الفعلي ويعلم الله أنك صادق أعانك الله ورب الكعبة. وأعانك، ولا يوجد شيء أكره لنفسك من الزنا. أنا كان أحب هواياتي في تاريخ حياتي الصور والتصوير. يمكن اللي يذهب إلى عنبتة ينظر، عندنا معرض للرسم يمكن ثلث المعرض إذا بالغت أو أكثر من الثلث لي وحدي، والباقي لطلبة المدارس من مئات السنين، وثلث المعرض لي وحدي. فكنت أجيب القطعة يعني كأنه ما بك إلا تمسكها بإيدك كأنه شيء واقعي. وكان أهم ما عندي التصوير والمصور. إذا في لي صديق أعمل له برواز وإطار وهندسة كذا على صورته العجيبة، وعندي ألبومات كذا. فعندما يوم من الأيام كنت صوفي، فلما من الله علي وعقلت شيء اسمه سلفية، أهلي 17 سنة لا يعلموا أين أنا، وجاءهم الخبر من شاهد عيان، كنا 8 قتل منا 6 بقينا 2، فاللي معي نجا. فراح قال لهم أنا شفته بعيني ميت، لأنه كان قبلي هو، أنا ما سجريت أكون ضليت مع القتلة، وقام قبلي ورآنا 7 مقتولين. وراح قال لهم إنه الرجل مات وخلاص وبعيني رأيته ميت. فراحوا تعرف عملوا اللازم هناك من بكى وخرابيط الماضي، ويعلمون أني مت. فبعد 17 سنة جاءني الخبر، فطلبت من الشيخ السلفي صورة أبعثها لأهلي ليتأكدوا أني حي. ما أدلي، وعزت علي نفسي وجيت أتمزق صورة فوتوغرافية صغيرة أبعثها لأهلي 17 سنة ما علموا أين أنا. فرأني أخذتني، مش اللي أقول عزة أعوذ بالله، يعني شافني تأثرت إنه أهلي في هلع وفي بس أطمنهم إني حي وأنا شبه مضطر. فقال لي تعال، قال لي ولدي أنت بين أمرين، إما ترضي الله ولا ترضي أهلك، إما ترضي الله ولا ترضي شهوتك ونفسك. هذه ضربت دماغي تماما. ورب السماوات السبع هو يرى، كل ما مسك صورة أشك ودمع يسيل لحتى شقيتها كلها. قال لي إما ربك وإما نفسك، إما ربك وإلا هوايتك، إما ربك وإما الناس. قلت له لا ربي. قال لي طبق عملي طبق، أما تكون ربي أو لا وانت تروح ترضي الناس وتسخط ربك. فرحت ورب السماوات السبع وهو شاهد أمسك الصور، وظليت أكثر من 3 ساعات ونصف وأنا أشك الصور 3 ساعات ونصف. شو تتصور عظمها؟ وكل ما شقي الصورة أبكي عزيزين علي وغالين علي. بس أقنعني، قال لي إما ربك وإلا نفسك وهواك، إما ربك وإلا الناس. قلت له لا ربي. قال لي نفذ. فرحت شقيتهم، والله لا أعلم أكره لنفسي شيء من الصور. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. فأنت الزنا اتذكر، واحد هنا حكونا حكاية، واحد عزيز على الثاني، جماعة عازمينه على زوجة هذا الرجل، فهذا عزت عليه نفسه وقولوا له يا فلان مرتك ما يصدق، ويبخهم ويرزلهم وأحيانا يشتكي عليهم أنه والله اتهموا لي مرتي. فيوم الأيام قال له يا فلان، وعفطي مثله، قال له يا فلان اليوم والله في صيدة وروح أنا وياك. راح دخل على طول، دخل الباب ورد الباب وراء، وإذا مرت جوا حط إيده على رأسه وصار يضرب. فأنت تتذكر هاي اللي تزني فيها، إنه أختك في مكانها شو موقفك، أمك في مكانها شو موقفك، نعم خالتك في مكانها شو موقفك. والله ما يظل لك شباب، والله ما يظل لك عزة، والله تتمنى الأرض تنشك وتدخلها. نعم جاء رجل للنبي قال يا رسول الله والله أنا بدي الإسلام لكن أحب الزنا. طلع فيه قال له يا هذا، أتحب أن يزنى بأختك؟ قال لا. أتحب أن يزنى بزوجك؟ قال لا. أتحب أن قال لا. طرف صدره يقول فوالذي نفسي بيدي ما رأيت شيئا أكره لنفسي من الزنا. خاطب مشاعره. فأنت أخوي إما ترضي نفسك ولا ترضي ربك، هذه احفظها. لا أنا لو أي إنسان منكم يا أخوة تعصي الله ولا أطيعه، لا أطيعه، طبق وقل اعملوا. أما والله ظل في معصيتك صحيح، ما ينفعك هذا العلم، هذا العلم نكبة على راسك، نكبة. تقول ربي؟ نعم قدم ربك على شهوتك. متى هذا؟ إذا صممت. والله لو علم الله منك الإخلاص إلا ويعينه. نعم فلا يمكن تقدر تتخلص حتى يغيره. فمتى غيرت أعانك الله جل وعلا، ومشاهد ملموس بلاش، بدون فلوس، بدون فلوس وتوفر عليه كل فلوسك كنت أسئلة بده فلوس، إن كنت تشرب الخمر بفلوس فتوفر عليك فلوسك وتنظر الله جل وعلا يعينك. نعم يعينك، كن مع الله ترى الله معك، تعرف على الله في الرخاء، يعرف كيف الشدة. أنت الآن مغرم بالخمر ومتشعب كل مشاعرك فيه، نعم، وتترك لله، كن مع الله ترى الله معك. نعم تعرف على الله في الرخاء، يعرف كيف الشدة. شدة، أنا الآن مغرم بالخمر ما أستطيع، مدمن ما أقدر أتركه، لكن هذيك الشدة الله معك، كن مع الله ترى الله معك، تعرف عليه في رخائك. يا ربي أنا والله كنت، يا رب دخيلك عيني، يعينك وغير حتى يغيروا ما فيه. فابدأ بالتغيير وشوف الخير كيف يجيك على أي معصية أي شيء، وحط هذا اللي علمنا يا الشيخ الله يجعل فردوس على موى ربك أو شهوتك. فإن قدمت شهوتك على معك ما عندك مجنون، مثل ما قال ابن القيم، لذة بسيطة سهلة أيام معدودة تسجنك آباد الآبدين في النار. الله بئس فذيك الشهوة وبئس فذيك النعيم أبدا. فاتق الله يا أخي وقدم ربك على نفسك وشهوتك وأنت الفائز إن شاء الله، وغير هذا لا تقول. في الأخ إسماعيل الكهلاني، أهلا يا أبونا. هناك بعض الأخوة يتعلل ببعض الأحاديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو يعني أن التوحيد أهم شيء واجتناب الشرك أهم شيء، فلا يبال بفعل بعض المعاصي يعني تعللا بمثل هذه الآثار، فما قولكم أو ردكم؟ هذا نقول عنه مغرور ولم يفهم مقاصد الشريعة الواقع، لم يفهم مقاصد الشريعة بحق وحقيقة. حديث صحيح في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد، يعذب ناس من أهل التوحيد حتى يكونوا كالحمام، فحم أسود. إذن راعي التوحيد ما عليه ضمان وأمان. يقول يأتي أقوام بحسنات كأمثال جبال تهامة، كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، يصلون كما تصلون ويقومون من الليل كما تقومون ويصومون كما تصومون، يجعلها الله هباء منثورا. ليش؟ قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما يراقب، يعني إنه ما دام موحد خلاص لا إله إلا الله تجب ما قبله. لا يا أخو، لا يا أخي، هذا الصحابي الجليل كان لا يستنزه من البول عذب في قبره، من البول. كيف أنت تزني؟ والله لا إله إلا الله. أنت تضمن أن تقول لا إله إلا الله عند الموت؟ شاهد عيال بسمعي ببصري، رجل كان شبه طاغي على زمن الأقطاعيين في سوريا، فيقولوا له قول لا إله إلا الله، يا أولاد الأرض الفلانية حرقتوها، يا أبوي قول لا إله إلا الله، يا ابني الذرة ذريتوها، يا ابن. مات وهو يتكلم بالأرض والذرة والمحصول وكذا ومات. قصة ثانية أنا ما حضرتها، رجل نصيري في القرية جاءه الأجل، يقول له قول لا إله إلا الله، يقول هافية، ولا قول لا إله إلا الله، يقول هافية، يعني ما أستطيع، هذه لغته منها، يقول هافية يعني ما فيني أقول هذا. فواحد مننا قال له يا عدو الله، يا خاسر، يا فاجر، هافية تطلع معك لا إله إلا الله ما تطلع معك؟ هذا شيء ثابت بارك الله فيكم. مو كل إنسان يوفق للا إله إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم يقف على رأس عمه صنو أبيه، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، هذا يا عم، يا عم، يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، على ملة عبد المطلب. وإذا بالرب يقول له إنك لا تهدي من أحباب، مو كل إنسان يوفق. بعدين ماشي لسيارتك وبغيك سادر، اجت سيارة ثانية تضربك، انت فطانة تقول لا إله إلا الله ولا فطانة تقول استغفر الله؟ اتق الله ربك يا رجل، مين يضمن انه يموت على لا إله إلا الله؟ هذا والله حيزت له الدنيا والآخرة، اللي يموت آخر كلامه، بس مين يضمن؟ نفس يطلع تصير معك سكتة قلبية سادر في غيك ويجيك الموت، مين يضمن هذا بارك الله فيك؟ والله لا إله إلا الله تكفي، صحيح تكفي، لكن يعذب ناس من أهل التوحيد حتى يكونوا كالحمم، كأمثال جبال تهامة حسنات. يجعلها الله هباء منثورا، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لعبة هي؟ أسألك بالله، لما يقال لك إنه فلان زنى بأختك ويكون الخبر صحيح، ألا تحب أن تحرق بالنار وتخسف بك الأرض ولا تسمع هذا الخبر؟ بلى والله، بلى والله. لذلك الإله ينتقم لهذا الرجل، ينتقم لهذا المؤمن اللي تنتهك حرماته، يغضب له رب العزة، من أجل ذلك حرم الفواحش. ومع ذلك والله أنا بقول لا إله إلا الله، من أدراك؟ من أدراك يختم لك بلا إله إلا الله؟ من أدراك أنك تمسك ولا تفطن للا إله إلا الله؟ من أدراك؟ إنما الأعمال بالخواتيم، بارك الله فيك. وهذا يعني استحقار في حق الله، إن أنا بدي أضل أعصي لا إله إلا الله بتكفر، هذا والله ما قدرت الله حق قدري أبدا. وين الخوف؟ وين الخوف؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تقول عائشة: يا رسول الله، اللي يأتون المعاصي يسرقوا ويزنوا وكذا. قال: لا يا عائشة، الذين يصلون ويزكون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. يعني كان الصحابة ويش يصلي ويزكي ويقول لا إله إلا الله ويخاف من الله أنه ما يقبل منه هذا. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أنت الآن تزني وتسرق وتعمل، والله أنا أملي أنه لا يا أخي، وين شتان من هذولاك خايفين على صلاتهم ما الله يقبلها، وأنت الآن موحد وما عليش معاصية ما دامني موحد يكفرها الله. لا يا أخي، هذا استهتار في حق الله، صحيح استهتار في حق الألوهية، والله أعلم. مات الذي تظهر على الإنسان عند الموت. أما سكرات الموت فمما لا شك فيه أن سكرات الموت كل ما عظمت الشخصية عند الله، كل ما زاد على هذا المطيع وعلى هذا الكبير وعلى هذا الولي لله سكرات الموت. تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشد في سكرات موته من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عنده كيلة مثل هذه يضع يديه فيها ويمسح العرق عن وجهه، يقول: إن للموت سكرة، ويمسح الماء ويمسح عرقه ويقول: إن للموت سكرة. إحدى زوجاتي قالت: يا رسول الله لعلك توعك. قال: أوعك على قدر اثنين منكم، على قدر اثنين. كل ما عظمت الشخصية زادها البلاء وأتاها الشيء الشديد. لما قالت: وأكرب أبتاه، وكان يتألم تألم على قدر رجلين، قالها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. يعني هذا الكرب بس اليوم، وبعد اليوم خلاص، بعد ما تطلع الروح انتهى خلاص. لا كرب على أبيك بعد اليوم. إذن المؤمن ينكرب، لكن شيء مو حسي، لا معنوي. أنا أرى بعيني نصارى يموتون وهم يبتسمون، وتخرج روحه وهو يبتسم رأية عين، فدليل أنه هذا والله الله راضى عنه. يخسى عدو والله، والله أمعاءه تمزقت. نعم، فهذا شيء معنوي، لا يحل مسلم أن يحكم إلا في بعض مظاهر تدلك على حسن الخاتمة. مثلا النبي يوعك على قدر اثنين، لو واحد من هذا يظهر أنه مجرم كائن، لو شافوه يتعذب والنزع طال عليه كما فعل بالنبي، يقول: والله هذا كان مجرم، يا الله شو تعذب عذاب. لا، هذا ميزان مو صحيح. فالنبي يوعك على قدر اثنين، إذن هذه الأشياء ليست موازين أبدا. قد يوعك ويكون انتقام منه، وقد يوعك ويكون فرج ورحمة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الموازين ليست إلينا أبدا، ليست إلينا، إنما نقول للموت سكرات وشدة وضنك. نعم، والقبر ما ينجو من ضغطة القبر أحد. يقول: هذا الذي اهتز له عرش الرحمن، ولو رجل أو إنسان نجا من عذاب القبر لنجا هذا، اللي هو سعد بن معاذ، ضغطه القبر ضغطة اختلفت أضلاعه ثم فرج عنه. في سكرات للموت، في ضغطة للقبر. نعم، وكل ما عظمت الشخصية عظم البلاء تماما. كل ما عظمت الشخصية عظم البلاء. أي قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في رقة في دينه جاء البلاء رقيق خفيف، وإذا كان معه شدة في دينه يجي البلاء أشد. وكل ما عظم دينك يجيك البلاء أكثر، لأنك عندك تحمل، عندك صبر. أو كل ما عظم الشخصية كل ما عظم البلاء، وكل ما هفتت الشخصية وذلت الشخصية البلاء يجي على قدك أبدا. فإخوة هذه موازين عند الله وما لا شأن فيها أبدا، والله أعلم.